وصلاة وسلام نحو طه هذه المعالي مآلي وسحاب المصطفى اليوم من نوالي. وصلاة وسلام نحو طه هذه المعالي مآلي وسحاب المصطفى اليوم من نوالي. تجل فكري في معالي أحمد لجم النوالي، إنه حقا ضيعي ورفيقي في ميالي. صلاة وسلام نحو طه هذه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. بات يسري فتدلى دون كيف النوم سالي، جل طه وتعالى فوق فكري ومقالي. صلاة وسلام نحو طه للمعالي مآلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. ضب في سري هواك من قروني لنا عالي، هو سر الحق أبدى السلم من عين القتال. صلاة وسلام نحو طه للمعالي مآلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. وهو يدعو الحق جهرا بسواك لا يبالي، زجر الأحزاب بالسيف وصدور للعوالي. صلاة وسلام نحو طه للمعالي مآلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. حكم الأسياف فيهم محيا كل جدالي، طرد الأصنام والأوثان تدعو للزوال. صلاة وسلام نحو طه للمعالي ثم آلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. يسجد المشرك كرها لإله ذي الجلال، كل كفر صار سلما رغم أنف للضلال. صلاة وسلام نحو طه للمعالي ثم آلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. أنا صخر وأكوى صخر ثم أمر في انجدالي، مع سوى زين وكلنا قد هو بدر الكمال. صلاة وسلام نحو طه للمعالي ثم آلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. نعمكو بطنا وزخرا مصطفى عين الجمال، صفوة الله نجي الله محمود الفعالي. صلاة وسلام نحو طه للمعالي ثم آلي وسحاب المصطفى لجم النوالي. Thank you. عين سر جاء جهر أزدم في سال واتسال فهو سر أزدم في سال وهو جهر أزدم في سال وصلاة وسلام نحو طه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي ضمني باء وطاء ناله لام بزالي قد جهرا لنحطات وخفاض وانصفالي وصلاة وسلام نحو طه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي راش للحق سهاما ويله كيف يبالي ثم طه للعادل له عزب المنالي وصلاة وسلام نحو طه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي طب هذا بث هذا في اتساق وتوالي ثم روحي وهو عوني وهو سيفي ونبالي صلاة وسلام نحو طه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي خاتم الأرسال طراً وهو يكفي للنزال ذلك المختار طه وهو ليث في القتال وصلاة وسلام نحو طه للمعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي زان القلب إلى المحمود من طيف عرالي غضوتي ثم أسيلي فيك يا عين الكمال وصلاة وسلام نحو طه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي زان القلب إلى المحمود من طيف عرالي قدوتي ثم أسيل فيك يا عين الكمال وصلاة وسلام نحو طه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي قدوتي ثم فيك يا عين الكمال شوقي فالقلب جهارا فيك يا عين الجمال وصلاة وسلام نحو طه المعالي ثم آلي وسحاب المصطفى الجم النوالي غدوتي ثم أسيلي فيك يا عين الكمال شوقي فالقلب جهارا فيك يا عين الجمال وصلاة وسلام نحو طه للمعالي